أنها ثابتة لذلك الشيء. مثلا لو قال إنسان من وراء هذا الحجاب من وراء هذا الحائط وسمعناه يتكلم معنى الصوت ديالو هضر، ما الذي نستفيده من هذا؟ نستفيد منه أنه حي، ولكن كلامه لا يدل على أنه حي وغير حي، ولكن نحن بدلالة العقل عرفنا أن الكلام لا يصدر إلا من من؟ إلا من حي. هذه تسمى دلالة الالتزام. وإن كان القرافي رحمه الله قد بحث في هذه المسألة في صحيح المصروف على ما نقلوا عنه صحيح المصروف المهم ذقلوا عنه أنه كان قد ناقش هذه المسألة في قضية الشمعدان الذي قال بأنه كان لأحد الملوك الشمعدان مسموع، قال إنه صنعه وفيه نوافذ أو أبواب في الشمعدان، هل تكون في الشمال فوق ولا حسكة. هو صنعها وجعل لها أبوابا بعدد ليالي بعدد ساعة الليل. قال في كل ساعة من ساعة الليل يفتح باب ويخرج منه طائر يخرج منه كذا إلى أن يصل وقت أخت الصلاة صلاة الفجر. قال فيفتح الباب الأخير ويخرج منه إنسان يعني مسموع كتاب السماء ويصعد فوق السمعدان ويؤذن. قال ويؤذن. قال فهنا تعلم أن الصوت ليس ملازما للحياة. قال بأن الصوت لا يستلزم الحياة. وشوف ما كذا قاعد يقول هذا الشيء. التليفون بركة الصوت. الحياة حية. فنحن نناقش في هذه القضية في ذلك الزمان. أما في هذا الزمان فالصوت يكون من التليفون يكون من الراديو يكون من التليفون يكون يعني لا يدل على الحياة في هذا الزمان. وكما في ذلك العصر قال ذلك. قال هذا الدليل لا يصح لأن الملك فلان عنده هذا الشمعدان. قال واجتهدت فصنعت شمعدانا. وداروا. يديك وجعلت له هذه الأبواب كلها وفي كل باب عندما تمر ساعة من الليل يفتح باب ويخرج منه طائر قط من عينيه دمعة نور دمعة يديك. وفي آخر الليل يخرج الرجل المؤذن ويصعد فوق السمعدان ولكن عصت عنفنا له صوته. هذا ما ذكره رحمه الله ونقله عنه. والفقهاء كيتعجبوا كيف هذا الشيء كيسمع التماثيل مع الرز مع الطيور مع كذا مع علمه بأن الطيور في الحرام أن الطيور وخاصة هذا ما نسمعون عليه بأن الطيور ذات الدل يعني ذات الدل معروف بأن ما في بأن الأصل فيها هو التحريم ولا وليس مثل الصور الأخرى التي هي الرقم في التوبة وفي التاغط وما شابه ذلك. على أي حال فدلالة الالتزام هي هذه تسمى هذه دلالة الالتزام عقلا واضح. دلالة الالتزام الشرعية هي مثلا أن تلقى مع سراج وتقول لي مثلا أعتق ماذا أعتق عني رقبة. فدلالة الالتزام هنا أنك تقول له انقل إلى ملكي هذا العبد ثم أعتقه عني لأنه لا يمكن للمرء أن يعتق العبد إلا وهو في ملكك في الكفارة. لكي يكون الشيء كفارة يجب أن ينتقل إلى ملكك هذا معروف. أما الأعراف فهذا على حسب العرف. مثلا لو أن إنسانا قال لإنسان كلاما وهم في عرفهم يستلزم أمرا أمره هو في عرفهم يستلزم أمرا فهذا الأمر يسمى دلالة التضمن العرفية. وأمثلة ذلك إنما ذكرنا هنا على سبيل التقريب وإلا في البحث سيأتي في ذلك إن شاء الله. إذن فأساليب العربي كلها موجودة في ماذا؟